الجمعة أفضل الأيام عند الله، أفضل الأيام عند الله، كما قال رسول الله إن أفضل الأيام يوم الجمعة، فيه خمس خلال. يقول رسول الله أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة، فيه خمس خلال: فيه خلق آدم، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يسأل العبد ربه فيها شيئا إلا أعطاه. فأسأله سبحانه وأرجو أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة، أن يرزقنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأن يسلم هذا البلد الآمن المطمئن، وأن يحقن دماء أبنائه، وأن يرزقه الأمن والأمان دائما وأبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأظننا جميعا نريد البر، وما أدراكم ما البر؟ البر هذا هو الأمان، البر هذا هو حسن الخلق، البر هذا هو الاطمئنان، البر هذا هو العيش في سلام، البر هذا المودة بيننا، البر هذا جميع الخير جمعه النبي جمعه الله جل وعلا في قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبإذن الله جل وعلا نستعرض الآن مع حضراتكم دروس وعبر وحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات من قول الله جل وعلا حول هذا الموضوع الجليل، حول هذا الشيء الذي لا نناله وهو في أعلى الدرجات، وهو البر: حتى ننفق مما نحب، حتى ننفق مما نحب. نتكلم اليوم عن الإنفاق في سبيل الله، نتكلم اليوم عن الإنفاق بشتى أنواع. أحبتي في الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا، كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا، وكان أحب ماله إليه بستان في قبل المسجد، بستان في قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له بيحاء. وكان هذا أحب مال طلحة رضي الله عنه. يقول أنس: فلما نزلت هذه الآية، لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر، أي بر؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأحب مالي إلي هذا البستان. وهذا البستان كان يدخل النبي فيه يشرب من ماء فيها طيب، فأريد أن أنفقه يا رسول الله، أريد أن أنفقه في سبيل الله لأنه أحب الأموال إلي. فقال: بخن بخن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن بخن، ذلك ذلك مال رابح. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ذات يوم: أيكم أحب مال ورثته إليه من ماله؟ أيكم أحب مال ورثته إليه من ماله؟ فقالوا: والله يا رسول الله، كلنا أموالنا أحب إلينا من أموال ورثتنا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال: مالك الذي أنفقت والذي تركت لورثتك. بالله عليك تدبر، المال الذي لديك الآن وأنفقته في سبيل الله، وليس الإنفاق مقتصرا على المال. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. قال النبي: الكلمة الطيبة صدقة. وما أحوجنا إلى هذه الكلمات، ما أحوجنا إلى الكلمات الطيبة، ما أحوجنا إلى الإنفاق بشتى أنواع. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال ورثته أحب إليه من ماله؟ فقال: فقالوا يا رسول الله جميعا أموالنا أحب إلينا من مال ورثتنا. قال مالك الذي أنفقت ومال ورثتك الذي أبقيت. ومال ورثتك الذي أبقيت، هذا من جوامع الكلم الذي جمع للنبي صلى الله عليه وسلم. ونرى النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا الأمثلة وضرب لنا مثالا صلى الله عليه وسلم يمثل فيه البخيل والمنفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، جبتان من حديد من ثليهما إلى تراقيهما، فإذا بالمنفق ينفق وإذا بتلك الجبة تتسع عليه حتى تغطي أنامله وتعفو أثره، حتى تغطي أنامله وتعفو أثره، تعفو الأثر، تعفو الذنوب وتمحو الذنوب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وإذا بالبخيل كما في المثال الذي ساقه إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذا بالبخيل لا يريد أن ينفق، لا يريد أن ينفق، يجمع المال عنده، يجمع المال، يريد هذه الجبة أن تتسع، ولكن إذا بكل حلقة تلتزق مكانها، إذا بكل حلقة تلتزق مكانها يريد أن يوسع، يريد أن يكبر الثروة، يريد أن يكترز، لا يريد أن ينفق في سبيل الله، يريد أن يربي لأولاده ويريد أن يكنز لهم. نعم، إن تترك أولادك أكفاء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. ولكن مالك الذي أبقيت ومال ورثتك الذي تركت بدون إنفاق، مال ورثتك الذي أبقيت بدون إنفاق. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يريد أن تتسع بكبر الثروة وهي لا تتسع، وينادي منادي من قبل السماء، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. هكذا يقول ملك رب الأرض والسماء. وقال الله تعالى وسارعوا، بالله عليك اسمع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض أعدت لمن؟ أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ اسمع، الذين ينفقون في السراء والضراء. والإنفاق ليس بكبر الحجم، ولكن كما قلنا بالكلمة الطيبة أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وأين المتقون؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فأنت إذا ما جددت النية وأنت تخرج الصدقات يا رب الأرض والسماء أن تكون عند المتقين، ونيتك أن تكون مع المتقين هناك في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونهر. ويقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. فهذه كلمة جامعة، ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون. أحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر المسلمين، أمر عباده المسلمين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أمر الله المؤمنين والمسلمين بما أمر به المرسلين، فأمر المرسلين بالإنفاق وأمر المؤمنين أيضا كذلك بالإنفاق. أحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. والله إذا ما أخرجت كلمة طيبة إلى صاحبك أو إلى أخي أو إلى أقاربك وبنيتك أن تكون هذه الصدقة، ومن أراد أن يكبر الظلال فليكثر من الصدقات، من أراد أن يكبر الظلال وأن يكون في سعادة، أي سعادة هذه؟ أمن يوم الفزع الأكبر. المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وأيضا كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، حتى يفصل بين الناس. وأنتم تعلمون نجوم الشمس، أسأل الله جل وعلا أن يسلم كل الحاضرين وكل المسلمين من هول يوم الفزع الأكبر، وأن يؤمننا بمنه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أو حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. فالمعروف أن الإنفاق يكون باليمين، فإذا بهذا الرجل يريد أن يخالف المعهود حتى يبالغ في كتمان السر فيخرج الصدقة بالشمال، لأن المعهود إخراج الصدقة باليمين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يا سبحان الله، فمن اليوم لا بد من إخراج صدقة كل يوم، وليس الصدقات مالا فقط. فمن لم يوسع الله عليه يكتفي بالكلمة الطيبة. أحبتي في الله، يقول رسول الله: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه منبسط، بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه منطلق يعني بسيط، سبحان الله، لا تحقرن من المعروف شيئا. فوالله أنت لا تدري ما سبب النجاة، فربما والله بتنحيك بحجر في الشارع يكون هذا سبب النجاة. فأنتم تعلمون أن بغية من بغايا بني إسرائيل دخلت الجنة في كلب، وامرأة دخلت النار في هرة. فنخرج اليوم بألا نحتقر من المعروف شيئا، بألا نحتقر من المعروف شيئا. روى الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، في أول النهار، وإذا بقوم يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة متقلب السيوف مشتاب النمار من شدة الفاقة. فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفقر الشديد، لما رأى به من الفاقة، فأمر بنا فأذن فأقام فصلى، ثم خطب في الناس وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى آخره. ثم قال رسول الله: ليتصدق عبد من درهمه، ليتصدق عبد من ديناره، ليتصدق عبد من صاع بره، ليتصدق عبد من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمره، حتى قال: ولو بشق تمره. أحبتي في الله، قال رسول الله: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينك وبين الله مترجم، ليس بينه وبينه ترجمان. فانظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وانظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما تصدق أحدهم بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا أخذها الرحمن بيمينه سبحانه وتعالى. اسمع، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى لتكون مثل الجبل العظيم. فهنيئا لكم وهنيئا لمن أخرج الصدقات ولا سيما في رمضان، وهنيئا من آثر ما عند الله إلى ما عنده وفي يده الآن. هنيئا لكم. وما زالت الفرصة، نخرج بقي في رمضان، نخرج وبعد رمضان حتى نكتب عند الله من المنفقين. أحبتي في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.